هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من الحاج؟ قال: الشعث التفل. قال: فأي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. قال: وما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه ابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، لم يشرع الحج لمجرد الانتقال بالبدن من بلد الى بلد، ولكن الحج سمو بالروح وارتقاء بالمشاعر وتفجيع لأكرم العواطف وأنبلها، وتطبيق عملي لمبادئ الإسلام الخالدة. والحجاج وفد الله أو ملائكته من البشر يمشون مطمئنين على هذه الأرض، وإذا انتظموا في هذا الموكب الجميل فالمقام مقام انكسار لله وخضوع لجلاله وعظمته، وليس مقام تعاظم وتطاول. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الحاج فقال: الشعث التفل. ومعناه أنه الحاج المتواضع الذي يترك الزينة والطيب ويبتعد عن الطرف غير مائل إلى أسباب التفاخر والتكاثر والتجبر على خلق الله. والناس في ملابس الإحرام سواسيه، لا ارتفاع لرأس ولا تميز لوجه على وجه. وكان الأنبياء والصالحين إذا وفدوا إلى بيت الله حجاجا يؤدون هذا النسك العظيم في تواضع وبعد عن مظاهر الحياة. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة خلق تساوي 4 دراهم أو لا تساوي. ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على واد أزرق فقال: ما هذا؟ قالوا: واد أزرق. فقال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام مهبطا له جؤار إلى الله بالتكبير. ثم أتى على ثنية فقال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام مهبطا له جؤار إلى الله على ناقة حمراء جعبة خطامها ليف وهو يلبي وعليه جبة صوف. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد مر بالربحاء 70 نبيا فيهم نبي الله موسى عليه السلام حفاة عليهم العباء يأمون بيت الله العتيق. مستمعينا الكرام، يا ليت الحجاج يتدبرون معنى هذه الأحاديث فيكونون في حجهم متراحمين لا متزاحمين، ومتعاونين لا متعادين، ومتسامحين لا متخاصمين. فلا شك أن ارتكاب المعاصي والجدال والمراء مع رفقة الحج والخصام والشحناء وبسط اليد واللسان بالسوء يضيع أجر الحاج عند الله تعالى. ولقد وضع الله لحجاج بيته الحرام دستورا يهدي إلى الرشد ويعصم من الزلل في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وذنبا مغفورا